بسم الله الرحمن الرحيم. الله خير الحافظ، الله خير الحافظ، من جاءتهم الامراض والاسقاط في امر من المستقبل. فلن تخاف من الخروج، ولن تخاف من الزلازل والاعاصير، ولن تخاف من الامراض، ولن تخاف من الشرير، لان الله الله خير حافظ. خطبة لشيخنا المبارك أبي عبد الرحمن محمد الزواعقي حفظه الله تعالى، والتي كانت في الثامن من شهر صفر لعام 37 و400 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. ونترككم مع المادة تعالى، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا معاشر المسلمين، أصبح الناس اليوم إلا من رحم الله في خوف من المستقبل، في خوف من المستقبل وخوف شديد. فمن الناس من دمرتهم الحروب فأفلتهم وأغالتهم وتغيرت أحوالهم، ومن الناس من جاءتهم الأعاصير والزلازل والبراكين والأمطار فدمروا وتغير حالهم، ومن الناس من جاءتهم الأمراض والأسقاط فتغير حالهم وأصبحوا على الأسرة البيضاء، ومن الناس من أصبح فطر يديه بعد أن كان ما كان. هذا المستقبل الذي أزعج كثيرا من الناس، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رفيق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوما، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. إذا لك فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا معاشر العقلاء اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم من المعلم الأول، إن الشاهد النبوة إن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اسمع إلى هذه الكلمات العظيمة النجرة، احفظ الله يحفظك، إن الله غني عن حفظنا. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه بالأرض السفلى والعرش على قرنه ما بين شحمة أذنه وعاتقه 700 عام. هذا ملك من ملائكة الله، من ملائكة الله. إن الله عز وجل غني عنا، احفظ الله يحفظك، أي احفظ شرع الله، احفظ دين الله، احفظ أوامر الله، احفظ أوامر الله حيث أمرك، وانتهي عما نهاك. هذا هو حفظك لله جل وعلا، واستلم حفظا لذريتك، حفظا لمالك، حفظا لصحتك، حفظا لأمنك، حفظا لحياتك. كما قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. يحفظك الله من الذل والضلال، من الانتكاسة، من ماذا؟ من البلاء والرضا. وهذا أعظم حفظ من الله جل وعلا. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فالجنة هي دار من حفظ الله، فحفظه الله. أن تحفظ الله في سمعك فلا تسمع إلا خيرا، وأن تحفظ الله في عينيك فلا تنظر إلا إلى الحلال، وأن تحفظ الله في فمك فلا تنظر إلا خيرا، وأن تحفظ الله في يدك فلا تحفظ إلا حلالا، وأن تحفظ الله في رجليك فلا تمشي إلا إلى الحلال، فلا تمشي إلا إلى الحلال. إن أعظم ما تحافظ عليه كما قال الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وهكذا الفروج يوم أن تحفظ فرجك، والذين هم لفروجهم حافظون. يحفظك الله، يحفظك الله. فإذا حفظك الله، من ذا الذي يضرك؟ من ذا الذي يؤذيك؟ من ذا الذي يزعجك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند البخاري، يقول الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتكرر إلي بالنوادر حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا حفظت الله كنت وليا من أولياء الله. يقول عمر بن الزبير: بلغت أسماء بنت أبي بكر مئة عام ما تكسر لها السن ولا تغير لها عقل. من كسر لها السن ولا تغير لها عقل. ويقول الإمام الطبري رحمه الله يوم أن وصل من السفينة إلى الشاطئ كسبة عظيمة وقبلة كبيرة على كبر سنه، فسأله الناس كيف طلعت هذا يا إمام؟ قال أحبار حفظناها بالصغار فحفظها الله علينا في الكبر. الله أكبر. ويقول ابن مسعود من راقب الله في خطرات قلبه حفظه الله في جوارحه. من راقب الله في خطرات قلبه حفظه الله في جوارحه. أمة الإسلام عودة قدم حبا لله واستلم ضمانا لصحتك وعافيتك وأمنك. يقول محمد بن المنكدر إن الله سيحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والقرية التي هو فيها يعيشون في أمن وحفظ وستر من الله بحفظهم لله عز وجل بالرجل الصالح بالرجل الواحد الصالح. الله أكبر. ويقول سعيد بن المسيب لابنه يخاطب ابنه والله يا بني إني لأزيد في صلاتي رجاء أن تحفظ فيه. والله يقول وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. الله أكبر. حفظ الله لهم هذا الكنز العظيم لصلاح الوالد وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يستخرج كنزهما رحمة من ربك. سبحان الله. ويعقوب يوم أن حفظ الله فحفظه الله في ابنيه ورده إليه يوم حفظ الله. طيب انظر إلى يوسف هذا الشاب هذا الصغير الذي بشر به إخوته وكانوا له وهم في بيت واحد وهم من أب واحد فكادوا له فلا إله إلا الله. يوم حفظ الله حفظه الله من غيابات الجب إلى كرسي الحب وقدر الرئاسة فلا إله إلا الله حتى قال إخوته فالله لقد آثرك الله علينا حفظك الله صارك الله من الجب ومن امرأة العزيز ومن السجن بيت. انظر رعاك الله يا أخي المدبر إلى يونس عليه السلام الذي في بطن الحوت في ظلمات السلام ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت فلا إله إلا الله وظلمة البحار التقمه الحوت أصبح في بطن الحوت من الذي ينجيه؟ إنه حفظ الله فحفظه الله. ثقوا بربكم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. عندها أنجاه الله عندها أخرجه الله قال لولا أنه كان من المصدقين لنبت في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان ممن حفظ الله ممن حمل الدين ممن نظر التوحيد ممن نظر هذا الدين العظيم فحفظه الله حتى في بطن الحوت فضعه. فقال ماذا في يوم أن غرق بالبحار ونادى كما نادى يونس لكن شتان إن فرعون لم يحفظ الله لم يحفظه الله ماذا بأهل طوله؟ ماذا أهل الجدا؟ آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوه إسرائيل. فما أنجاه الله لأنه لم يكن حافظا لله. قال الآن وقد عصيت، الآن وقد عصيت الرب وكنت من المفسدين، لم تكن حافظا لله جل وعلا. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل شاب في ريحان شبابه، ماذا صنع؟ ما الجريمة التي فعلها حتى يفرقوا جمعوا له حطب الأرض، جمعوا له حطب الدنيا، واجتمع الناس أجمعين لينظروا إلى مشهد إحراق ملك التوحيد ودعية التوحيد. لا إله إلا الله، بأي ذنب قتلت؟ فلما ألقي في النار حفظه الله وهو ينادي ويقول حسبنا الله، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنجاه الله من لهب وشرار النار التي من حطام من حطب الدنيا. قال الله قلنا يا إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خرج يمشي، خرج يمشي، وبعض الكروبات ربما كرامات، وبعض الأزمات ربما كرامات. إن مريم حينما جاءها المقام وقال يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسيا منسيا، لم تعلم انها باحشائها نبيا كريما، لم تعلم ان باحشائها نبيا كريما. فكم من اسماء بعدها كرامه ونعمه وخير. ان نوح حينما جاء على قومه مضمار لم يعلم ان الله سيهلك الارض وسيغرق الارض اجمعين الا من امن. ان موسى حينما ذهب لاخذ قبسا وتهبا وهو يسارق الامثال لم يعلم عندها انه سيكلمه الله. ان ابراهيم يوم اتلى الستين لينبح ابنه الرحيم، والابن يحدث والابن يحدث يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. لم يعلم انك تكون في السماء توفى فداء لاسماعيل، توفى فداء لاسماعيل، فثقوا بربكم، ثقوا بربكم. فبعد العزم نصرا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله في سرك وفي جهرك في ليلك وفي نهارك، احفظ الله في خلواتك. لا تجعل الله اول الناظرين اليك. كم من انسان يجعل الله جل وعلا ونظر الله اول الناظرين اليه، يخاف الصغير والكبير لكن لا يخاف النظر العظيم. مالك يوم الدين أمة الإسلام، ما أحوجنا أن نراقب الله وأن نحفظ الله في جميع أحوالنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء، قال يجعلها الله هباء منثورا. خاف الصحابة، من هؤلاء الأشقياء الذين تذهب حسناتهم في لحظة؟ أنت ما تعطي أمك حسنة وإذ بها تذهب منك الحسنات أمام عيني. قال إنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إنهم نصوص الضرر الذين لم يحفظوا الله بين الأمام عليهم الناس، لكنهم نحروا الله والضلال، إنهم رسوس الضلال. إذا جن الضلال نظروا إلى الحرام وأكلوا الحرام وفعلوا الحرام، فلا إله إلا الله. احفظ الله يحفظك، تحفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك. إذا حفظت الله لن يضرك أحد أبدا ولن يؤذيك أحد أبدا، فلن تخاف من الخروج، ولن تخاف من الزواج والعصير، ولن تخاف من المعروف، ولن تخاف من الشيء، لأن الله معك، لأن الله معك. يوم أن حفظت الله فحفظك الله. قلت ما سمعتم، واستغفروا الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن تنصروا الله ينصركم، هذا معنى احفظ الله يحفظ. من يتق الله يجعل له مخرجا، هذا معنى احفظ الله يحفظك. يقول ابراهيم ادهم ان يجعل لك فرجا مما ضاق به الناس، من كل شيء ضاق به الناس واشتد على الناس، يجعل الله لك منه فرجا ومخرجا. يوم ان تحفظ الله، يوم ان تحفظ الله. ذكر ابن كثير في البدايه والنهايه عن رجل يسمى ابو مسلم الخولاني. هذا رجل داعية التوحيد، هذا رجل جاء في زمن الاسود العنسي الذي ادعم القوه، فجاء الى ابي مسلم الخولاني وقال تشهد اني رسول الله، فابى ان يقول وقال لا اسمع شيئا، اشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله. فأخذه وجمع النيران وجمع الناس وهم ينظر، ثم ألقي أبو مسلم إلى هذه النار فخرج منها لم تمسه النار، فكبر النار وخرج يمشي إلى على رجليه وانطلق إلى المدينة، فجلس في جانب أبي الفرد جانب الفاروق، قام إليه عمر نظر إليه وكبره بين عينيه وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يشبه إبراهيم، من يشبه إبراهيم. وذكره السير والسلف والتاريخ، ذكروا عن رجل مجوسي يعبد النار بالليل والنهار، يعبد النار بالليل والنهار. وبجانبه رجل مؤمن صالح اسمه معروف يعبد الله بالليل والنهار، وكان هناك وال بار كل حين ويأخذ من هذا المجوسي ماله ومتاعه. فلما اشتد الكرب على هذا المجوسي وهمت قال ودعا إلى النار وقال يا إله يا إله رد علي مالي، وإلا ذهبت إلى إله معروف، وإلا ذهبت إلى إله معروف. فعندها انطلق إلى المسجد وقال يبكي في ظلمات الليل وينادي يا الله يا إله معروف ويا إله العالمين، إن النار لم ترد علي مالي فرد علي مالي، فما هي إلا أن جاء جندي من جنود هذا الوالي ودعاه لمتاعه وماله، قال قل ما هو لك، قل ما هو لك. فانطلق هذا الرجل الى الوالي وقال ما الذي حصل؟ قال اتاني آت في الليل وقال ان عبدنا فلان قد رجع الينا، فارجع اليه ماله، فارجع اليه ماله. احفظ الله يحفظك. النبي عليه الصلاه والسلام في صباحه ومسائه كان عند ابن ماجه يقول اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أن أغتال من تحتي. فعليكم بالدعاء، عليكم بالدعاء، وثقوا ذاتكم. ذكره السير التاريخ عن رجل كبير كلما مر بالمدينة في طرقات المدينة قال له الناس: آجرك الله، كبرك الله. وهو يقول: إن المصاب جهل، إن المصاب جهل. فقال أحد الناس: ما شأن هذا الرجل؟ قالوا له: كان له ابن شاب جميل وسيم، عارف لله، حافظا لحدود الله، احفظ الله يحفظ. قال: فراودته امراه واقالته امراه: اني احبك، اني احبك. فجلست في بيته وقام من هذه الكلمه، وزاد في العباده، وزاد في الصلاه، وزاد في الدعاء. فارسلت اليه المراه: اذا تزرنا سنزورك وناتيك وندخل عليك الى بيتك. خاف هذا المؤمن الذي حافظ لحدود الله، انطلق الى صلاته ويبكي في مصلاه. فلما يئست المراه ذهبت الى ساحره وصنعت له سحرا شديدا، وصنعت له سحرا عظيما. قال لك: فبينما نحن في الليل وإن ابني يراها أمام عينيه، كلما نظر يرى هذه المرأة، والسحر يسحبه الصحبة. وانطلق إلى مصر الله وتوضا وأخذ يصلي ويبكي ويدعو الله أن لا يقع في الفاحشة. كم يتساهل الناس اليوم إلا من رحم الله بالفواحش. صار النجم حزبا لله، وذهب أمننا، وذهبت بركاتنا. فانطلق يصلي ويبكي، فلما وجد السحر يسحبه قال: أبتاه، علي بالخير، سيد رجلي. قال: ما شأنك يا بني؟ قال: سأخبرك. سيدني الآن. فأيده. قال: فإنها أخبر الله، ثم اهتد وما احفظ الله يحفظك. إن إبراهيم أدهم يقول لله: استيقظت ذات ليلة وأنا في بستان نعم، وإذ بحية كبيرة تدافع عني الحية، تدافع عني الحية، لا إله إلا الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في أولادك، احفظ الله في أسرتك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت فهو خاص لرعيته، إلا لم يرح رائحة الجنة، احفظ الله في ليلك ونهارك، احفظ الله في بلدك، لا تعص الله فتجد من ويلات والنكبات على البلاد وعلى العباد، ثقوا بالله، وأبشروا بالخير، احفظوا شرع الله، احفظوا دين الله، احفظوا أوامر الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين. اللهم احفظ بلد الإيمان والحكمة، اللهم احفظ بلد الإيمان والحكمة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا، وأمننا وخيراتنا وبركاتنا. اللهم آمنا في دورنا، اللهم صفنا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر لنا فيما جرى فيه المقادير، اللهم احفظ ذرياتنا، اللهم احفظ اموالنا، اللهم احفظ صحتنا، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا قضيته، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم مولانا ومولى المسلمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.